العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل، ولا زلنا مع المقدمة الماتعة النافعة في هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. قد سبق الكلام على ما يتعلق بطبقات المفسرين، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الطبقات بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، ثم ذكر المصنفات في التفسير، وأجمع التفاسير في هذا جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى. ثم وقفنا وإياكم عند الحديث عن ابن عطية الأندلسي، حيث قال رحمه الله تعالى في كتابه: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها. ابن عطية الأندلسي ألف كتابه المحرر الوجيز، فهو على ما فيه من سعة وبيان، وأتى على كثير من المعاني، إلا أنه حاول قدر الاستطاعة أن يوجز، وأن يكون هذا الكتاب ليس بالطويل الذي يصعب على طالب العلم النظر فيه وقراءته، وليس بالمختصر الذي يخل بالتفسير، وإنما حاول الاختصار مع البيان. لهذا قال: فإنه، أي ابن عطية، اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها. يعني عمله في التفسير تلخيص التفاسير التي قبله مع تهذيبها. التهذيب يعني إزالة ما في التفاسير السابقة من مسائل أو أمور لا علاقة لها بالتفسير، أو أحاديث ضعيفة، أو حكايات مكذوبة ونحو ذلك. هذا معنى تهذيب التفسير. قال: وهو مع ذلك حسن العبارة. عبارة ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز حسنة، وفيها بلاغة، فيها بيان، فيها سهولة ويسر، ويستطيع القارئ أن يفهم مراد المؤلف في معنى الآية. قال: مسدد النظر، يعني أنه أوتي نظرا ثاقبا يرجح، وليس على كل حال أنه إذا رجح يكون ما رجحه راجحا، لكن أوتي نظرا ثاقبا وهو من المحققين. قال: محافظ على السنة. محافظ على السنة، لكن لا يخفى أن ابن عطية رحمه الله تعالى تلبس بشيء من مذهب الأشاعرة وتأثر بذلك. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن ابن عطية، قال: ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير، ولقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. فهذا أبو جعفر بن الزبير ذكر المؤلف ما يمتاز به رحمه الله تعالى من المزايا التي خصه الله تعالى بها، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي. وإنما أنا قاسم يعني أقسم العلم، والله يعطي من يشاء. فالناس يتفاوتون في مداركهم، ويتفاوتون في قوة حفظهم وسعة اطلاعهم ونبوغهم وذكائهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال: هذا الرجل أبو جعفر بن الزبير قطع عمره في خدمة القرآن، وأنعم وأكرم بهذه الخدمة من جعل عمره في التأمل والتدبر والنظر في كلام الله جل وعلا، فإنه يحصل له من الفوائد والمعاني ما لا يخطر على بال. ولذلك قال ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن. من أراد العلم فليثور القرآن، يعني ينقب في كتاب الله جل وعلا وينظر في معانيه ويتأمل، فإنه يخرج منه بمعاني غزيرة. فكتاب الله تعالى بحر لا تكدره الدلاء، بحر لا ساحل له. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، العلم الرصين الصحيح النافع هو تحت تدبر القرآن العظيم. ولذلك هذا الرجل أبو جعفر بن الزبير آتاه الله جل وعلا بسطة في علمه، والله تعالى يؤتي العلم من يشاء. قال: آتاه بسطة في علمه وقوة في فهمه. إذا اجتمع العلم مع الفهم كان ذلك أدعى لنبوغ المرء، لأن بعض الناس يؤتى حفظا للعلم لكن ذكاءه أقل، فلا يستطيع أن يزن الأمور ولا يوفق في فتاواه وفي عباراته وفي كلماته. لكن إذا كان عنده عقل راجح يزن الأمور حق الوزن ويعتبر لكل مقام مقالا، تجده أوفق من غيره. ليس العبرة فقط بالحفظ، وإنما لا بد أن يكون هناك عقل راجح يزن به المرء كلامه الذي يقوله. لذلك تجد أن الناس في وقت الأزمات إنما يرجعون إلى أهل العلم الراسخين الربانيين، وليس إلى من عندهم كثير حفظ دون فهم. لذلك إذا اجتمع الحفظ والفهم كان ذلك أدعى لتوفيق المرء، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها: ببيان، ذكاء، وحرص، واجتهاد، وبلغة، وصحبة أستاذ، وطول زمان. فإذا جمع الله لك هذه الستة فبإذن الله جل وعلا تنال العلم النافع. قال: وله فيه تحقيق، يعني له في العلم تحقيق. ما المراد بالتحقيق؟ يعني ترجيح الأقوال وسبرها والنظر في المسائل ومعرفتها. لأن بعض الناس إنما هو ناقل ينقل عن غيره حاطم ليل، لكن التحقيق هو المقصود. لذلك قال بعض أهل العلم: من طلب العلم فليدقق. من طلب العلم فليدقق، دقق المسائل، اضبط المسائل، اضبط الآيات وافهمها على وجهها، وانظر فيها واجمع بينها عند ما يكون هناك شيء من التعارض في نظرك. كذلك الأحاديث الصحيحة اجمعها، فالأحاديث والنصوص يفسر بعضها بعضا، تجمع الألفاظ الواردة في الحديث والروايات، وتتأمل المعاني وتعرف الأصول والقواعد. هذا كله لا يكون إلا بنظر ثاقب وتأمل. والناس فيهم قلة من أهل التحقيق، يعني لو تنظرت إلى العلماء من لدن الصحابة إلى هذا العصر تجد أن أهل التحقيق منهم قليل، يشار إليهم بالبنان، وهم الذين ينتفع الناس بعلومهم. مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى محقق عالم محقق. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم إما نقل مصدق أو نقل مصدق عن معصوم أو قول محقق، وما سوى ذلك فهو هذيان، إما نقل مصدق أو قول محقق، يعني مبني على الدليل والتعليل والنظر والترجيح. قال هنا: ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري، دار الله الزمخشري، كتابه ما هو ما اسمه؟ الكشاف، كتابه الكشاف. وهذا الكتاب من مزاياه أنه يعتني عناية كبيرة بالبلاغة، يعتني ببلاغة القرآن الكريم، ويستخرج منه هذه المعاني البلاغية التي أعيت البلغاء والشعراء أن ينسجوا على منواله وأن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله جل وعلا. كذلك يعتني باللغة لأنه لغوي بارع، وكذلك بعض ما يتعلق بالإعراب والنحو. إلا أنه يجب الحذر، كل الحذر، لمن أراد أن يقرأ هذا التفسير مما شابه ومما غمره من الاعتزاليات التي دسها دسا في كتابه، لا يمكن لأحد أن يطلع عليها أو يدركها إلا لمن وفقه الله جل وعلا وآتاه علما، لأنه يضمن كلامه دعوة إلى الاعتزال، فهو يدعو إلى مذهب المعتزلة في تفسيره لكلام الله جل وعلا. مر معنا أن القرآن حمال أوجه، القرآن الكريم حمال أوجه، كل واحد يستطيع أن يستدل به على ما يريد، لأنه يحتمل هذه الأوجه في ظاهر الآيات، لكن عند التأمل وعند التمحيص والتحقيق والتدقيق يتبين أن هذا الذي ذكره فلان أو علان مما يخدم مذهبه أنه باطل. ولهذا قال الله جل وعلا عن كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحات بينات لا إشكال فيها، يعرفها كل من قرأ كتاب الله جل وعلا. فالإحكام هنا مراد به الوضوح والبيان، وأخر متشابهات. قال: في المحكمات هن أم الكتاب، يعني إيش؟ هن أصل الكتاب، يعني يرجع إليهن عند الاختلاف والإشكال. قال: وأخر متشابهات يشتبه معناها على كثير من الناس. والاشتباه نسبي، الاشتباه نسبي. ثم ذكر أصناف الناس حيال المحكم وحيال المتشابه، فبدأ بأهل الزيغ والبدع والأهواء، أعاذني الله وإياكم من حالهم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما حالهم تجاه المتشابه؟ قال: فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه المشكل معناه الذي فيه اشتباه وفيه اشكال، ويدعون المحكم، مع ان الاكثر في كتاب الله المحكم. قال: ليش؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات، فمنه المحكم ومنه المتشابه، والاكثر فيه الاحكام والبيان، ولكن هؤلاء يتبعون ما شابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة. فقال: ليس قصدهم الحق، وإنما قصدهم فتنة الناس والزيغ وتلبيس الحق بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وهذا كثير، أن بعض الناس يجادلك بالباطل الصرف الواضح ليدحض الحق، لكن يشوب هذا الباطل بشيء من الحق، لو أنه جاءك بباطل محض صرف لا حق فيه فإن الناس لا يقبلوه، لكن الشأن في أهل البدع والزيغ والأهواء أنهم يشوبون باطلهم بشيء من الحق حتى يروج، وهذا كثير حتى يروج، كما قال علي لما قال الخوارج له لا حكم إلا لله، هذه كلمة إيش؟ حق، لا حكم إلا لله كلمة حق، لكن ماذا قال علي؟ كلمة حق أريد بها باطل. علي يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، فيأتيك بعض أهل الباطل والزيغ والبدع بآيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليروجوا بها بدعتهم وباطلهم، لهذا قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أيما تحذير، فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيت الذي يأتي إلى الآيات المشتبهة مثل آيات الصفات، آيات الصفات في صفات الله تعالى وأسمائه هي واضحة في معانيها، لكنه يتكلم عن كيفية صفات الله تعالى، يبحث عن شيء لا يمكن له أن يطلع عليه لا يعلمه إلا الله، فيأتي إلى هذه الآيات المتعلقة بالصفات فيحاول تحريفها وتأويلها عن ظاهرها، ويزعم أنه يريد إيش؟ التنزيه. يقول بعض العلماء فروا من التنزيه فوقعوا في التعطيل، قالوا إذا قلنا إن الله تعالى له يد لزم أن تكون يده كأيدينا، نزه الله عن الجارحة، فإذا نزهوه ماذا يحصل؟ عطلوا رب العالمين عن صفة اليد، ألغوا، كذبوا الله تعالى في قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، ولماذا هذا التأويل؟ ومن قال أن إثبات اليد لله جل وعلا يستلزم منه التشبيه؟ ما يلزم، هذا عندهم لأنهم شبهوا المخلوق بالخالق، نقول لهم أي غيره ممن يزعم هذا الزعم الباطل، أنا ليد وأنت لك يد وكل واحد من الإخوان له يد، نحن جميعا بشر، ومع ذلك لو نظرت إلى أيدينا تجد فيها تفاوت اختلاف، نعم يد أو يدان وكل يد فيها خمسة أصابع، لكن اللون والطول الحجم اختلف تماما، مع أننا جميعا بشر. ثم انظر إلى الخلق عموما، التباين بين أيدي البشر وأيدي الحيوانات مختلفة، فالحيوان له يد والإنسان له يد، وهل يد الإنسان مثل يد الحيوان؟ لا، الباب له يد، له يد تثبت الجمال وأنا لي يد، فأثبتنا الأسماء واتفقنا بالاسم مسمى، لكن الكيفية مختلفة تماما. فإذا كان هذا التباين بين المخلوقات فما ظنك بين الخالق والمخلوق؟ فهذا باطل، لكنهم إيش؟ يرومون هذا المذهب الباطل. وهكذا لذلك الزمخشري عفى الله عنه وعنه حشى تفسيره بالاعتزاليات، قال الملقيني رحمه الله تعالى استخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، مثال يعني عندما يأتي إلى ذكر الجنة، ذكر نعيم الجنة، فيقول وهذا النعيم الذي ليس وراءه نعيم، أو هذا هو غاية النعيم، ما رأيكم في العبارة؟ جميلة؟ جميلة، لكنهم ماذا يريد من ورائها؟ ها؟ ها؟ ها أحسنت، يريد من هذا إنكار رؤية أهل الجنة لربهم جل وعلا، لأن أعظم من النعيم الجنة النظر إلى وجه الله. فالشخص الذي لا يعرف الزمخشري ومذهبه الاعتدالي ويحسر الظن به يقول كلام جميل، فنعيم الجنة أعظم نعيم. الله يقول ورضوان من الله أكبر، رضوان الله أكبر من نعيم الجنة، والنظر إلى وجهه أكبر من ذلك كله. الله تعالى يقول يوم القيامة إلى الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخل الجنة؟ ألم تباعدنا عن النار؟ قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا وما أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في حديث آخر قال فيكشف الحجاب عن وجهه، فما أعطاهم شيئا أعظم من ذلك. فانظر إلى طريقة الزمخشري في هذا الكتاب، لذلك لا ينبغي لأحد من عامة الناس أن يقرأ فيه، وإنما ينظر فيه من كان متمكنا ويكون حذرا، وإذا وجد العلم في غيره يتركه. ما عند الزمخشري من علوم قد تجدها عند غيره، والسلامة لا يعدلها شيء. وكان السلف يشددون في التحذير من النظر في كتب أهل البدع، التحذير الشديد من النظر في كتب أهل البدع. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة أو ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب ينظر فيها، ماذا قال؟ قال أو متهوكون يا ابن الخطاب؟ ما معنى متهوكون؟ شاكون. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع. فاشتد على عمر. لذلك لا ينبغي النظر في كتب الروايات وكتب الإلحاد. الآن أصبح بعض الشباب يدخل مواقع الإلحاد وينظر ويترك لنظره وعقله وقلبه العنان في الاطلاع، ثم تثير عنده شكوك وشبه قد تعلق بقلبه فلا تذهب أبدا، ويذهب معها دينه وإيمانه وتوحيده. أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا ما هو؟ إيمانه بالله جل وعلا. فأحرص على هذا الإيمان أن يخدش أو أن يصاب بشكوك. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. في رواية فليقول آمنت بالله. فالتحذير من النظر في كتب أهل البدع واجب. وللأسف الآن أصبح النظر في الكتب مفتوح على مصراعيه، عن طريق الانترنت وعن طريق كثير من المواقع المشبوهة. لكن المؤمن الحصيف العاقل الذي يظن بدينه ويعلم أن دينه أعز ما يملك لا يجعل لعقله ولبصره النظر في هذه الكتب، وإنما يتركها ويقبل على الكتب التي ينتفع بها. لأن الإنسان مهما كان عنده من إيمان ومن يقين فإنه لا يدري، قد يسمع أو يقرأ كلمة تؤثر في عقله. لذلك السلف حذروا من زيغة العالم، اتقوا زيغة العالم. عالم لكنه قد يقول كلمة خطأ باطلة، تحذر من زيغ العالم. قالوا وكيف نعرف من زيغة العالم؟ قال التي يقول عنها الناس هذه، يعني مستغربة. عالم معروف لكن جاب كلمة غريبة. ولذلك يقول العلماء أن لغة أهل العلم متواطئة، والعلم ما تواطأت عليه الألسن. العلم الصحيح الرصين ما تواطأت، يعني ما اتفقت عليه الألسن. فإذا جاءك شخص بمسألة أو قول غريب لا يعرف عند أهل العلم، فلا بد أن تثبت من هذا القول وترجع إلى العلماء الراسخين وتعرض عليهم قوله، فإنها قد تكون زلة. العالم يزل، وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، فهم أئمة لكنهم مضلون. المقصود أن الإنسان يحذر من هذه الكتب. قال: وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب، ثم قال: فأما الزمخشري بدأ به فمسدد النظر، يعني نظره ثاقب. طبعا فيما يتعلق بعلم العربية والبلاغة، وإلا فما ذكرنا ما يتعلق بالعقيدة فيحذر منه. بارع في الإعراب، إعراب القرآن عنده براعة وبيان، ويذكر ما يتعلق بالإعراب في الآيات وبيان أوجه الإعراب ونحو ذلك يذكره في الآيات. قال: متقن في علم البيان. علم البيان من علوم إيش؟ البلاغة، لأن البلاغة نوعان: علم المعاني وعلم البيان. فالزمخشري متقن أيما إتقان لعلم البيان، إلا أنه انظر إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة ولم يكتف بذلك. قال: ملأ كتابه، ملأ لاحق، ملأ كتابه من مذهب المعتزلة ونصر قوله. ولذلك تجد الرازي في كتابه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير يرد كثيرا على المعتزلة، يرد على المعتزلة. قال: وحمل آيات القرآن على طريقتهم. من؟ على طريقة من؟ المعتزلة. فتكدر صفوه، يعني كتاب الزمخشري تكدر صفوه بهذا الأمر، وحق للمؤلف أن يقول ذلك. وتمرر حلوه، يعني صار الحلو مر، يعني يقول كتابه حلو وكتابه صافي، لولا أن هذا الصفاء تكدر بأقوال المعتزلة. وهذا الكتاب الكشاف حلو، لكنه أصابته مرارة بما حشاه وملأه من كلام المعتزلة، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. هذا ما يقال لكل أحد، وإنما لطالب العلم. أما الذي لا يمكن أن يميز بين الغث والسمين، ولا يميز بين قول أهل السنة وقول غيرهم، فإنه يترك الكتاب كله رغبة في السلامة لدينه وإيمانه بالله تعالى. ثم قال: وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكت بديعة. مر معنا أن المؤلف ذكر من علوم المساندة للتفسير علم إيش؟ التصوف. بينا أن التصوف منه ما هو محمود، ما كان عليه السلف السابقين، الزهد في الدنيا والتقلل منها والتعبد لله، هذا زهد كان في أول أمر، ثم الأمر توسع الناس ووقعوا في بدع. الآن الصوفية في العالم الإسلامي من أكثر الناس، وعندهم بدع ما الله بيعلم. تسمع الصوفي منهم تعجب من كلامه وبيانه، عندهم أسلوب أخال، وعندهم بلاغة، وعندهم مخاطبة للقلوب والمشاعر وترقيقها. لولا أنني لا أريد أن أذكر بعض الأسماء المشهورة في هذا الزمان لأحث لا يكون فيه رفعة له، لذكرت مشهور وهو في أحد بلاد العربية وله أتباع وله ظهور في قنوات يدعو إلى التصوف، وأسلوبه أسلوب مؤثر. كثير من الناس انخدعوا به ما عنده، وهذا كثير يا أخوان. الآن أصبح الناس يتداولون مقاطع صوتية في اليوتيوب لفلان وعلان، وأنشر تؤجر ولا يدرون ما فيها. وأذكر أنني وقفت على مقطع صوتي لطفل صغير من إحدى البلاد العربية وهو يذكر أو يحفظ متنا من متن العقيدة لابن عساكر, متن في العقيدة ابن عساكر أشعري, فيذكر هذه العقيدة حفظا. تسمع كلاما ما شاء الله لا يتلعثم ولا يخطئ, صغير عمره السابعة أو الثامنة. فتمرير هذا الناس لا ينظرون إلى محتوى هذا المتن العقيدة, وإنما ينظر إلى حفظ, قوة حفظ هذا الصبي. بينما قد يكون هدف من أرسل هذا المقطع أو أعده تمرير بدعة الأشاعرة. وهكذا مقاطع صوتية لفلان من العلماء, انتبه إذا أنت لا تعرف ما في محتوى هذا المقطع من البدع والأخطاء ليس عليك أن ترسل ما لم تكن واثقا كل الثقة بأن هذا المتكلم من علماء المعروفين موجودين, وإلا فالسلامة لا يعدل شيء. تمرير وإرسال المقاطع الصوتية أو المكتوبة من دون معرفة لما فيها من صواب وخطأ هذا خطأ, قد تكون مساهما ومعينا على نشر البدع وأنت لا تشعر, فانتبه. وأعداء الإسلام اليوم لهم أساليب ماكرة في تمرير باطلهم, سواء أعداء الإسلام من الكفار أو من أعدائهم ممن هم خالفوا أهل السنة لأنهم يعادون أهل السنة. فالحذر الحذر من هذا الأمر. قال: وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري, وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام, يعني علم الفلسفة الذي لا ينتفع به الذكي ولا يرتفع به البليد. علم الكلام لا ينتفع به الذكي ولا يرتفع به البليد, فلسفة وكلام. ولهذا الرازي الذي طاف البلاد شرق وغرق ودخل في علم الكلام وألف مؤلفات, ماذا قال في آخر حياته؟ نهاية إقدام العقول عقال, وغاية سعي العالمين ضلال, وأجسامنا في وحشة من عقولنا. ثم قال: ولم نستفد من طول بحثنا سوى أن جمعنا قيل وقال, فإن قيل قلنا فإن قالوا قلنا. سفسطة وفلسفة ليس لها معنى وإنما تصيب الإنسان بالاضطراب. لهذا قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق والشوارع ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من كذب بالسنة. هذا حكم الشافعي. وعمر الفاروق رضي الله عنه كان في عهده رجل يسمى عبد الله صبيغ. عبد الله صبيغ ماذا يفعل؟ يأتي للآيات من كتاب الله تعالى المشتبهة في معناها فيضرب بعضها بعضا, يحدث عند الناس إشكال, هذه الآية تعارض هذه الآية وهذه الآية تعارض, حتى يشوش على الناس فيظن أن هناك تعارض. وحاشا كتاب الله من ذلك, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ماذا فعل عمر؟ أتى به وضربه بعراجين النخل على رأسه, ضربه ضربا شديدا حتى قال: قد ذهب الذي أجل, قد ذهب الذي أجل, وما أحوجنا اليوم إلى ضرب كثير من الناس الذين لبسوا على عباد الله في دين الله, دخلوا في مواقع مشبوهة وذكروا بعض الشبه والاعتراضات والمغالطات حتى يشككوا الناس في دينهم. فالحذر الحذر من هذا. قال: ونمقه بترتيب المسائل, يعني ابن الخطيب امتاز بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما احتاج إلى تنخيل وتلخيص، يعني طويل. قلنا إن الطويل ممل، الطويل ممل، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. انتهى رحمه الله تعالى من هذا الباب الناسع، وهو والله باب نافع ما يتعلق بطبقات المفسرين ومؤلفاتهم. هذا باب مهم جدا، على المرء أن يعرف هذه الكتب ويعرف الغث منها والسمين، يعرف النافع منها من غيره، وعلى العامي أن لا يقرأ أو يطلع في مثل هذه الكتب التي فيها شوائب، وإنما كما بين أهل العلم يقرأ تفسير ابن كثير أو البغوي أو تفسير ابن سعدي. هذه التفاسير سليمة بحمد الله تعالى وفيها خير كثير، وإذا أشكل عليه شيء من هذه فإنه يرجع إلى أهل العلم، العلماء يبينون له ما أشكل عليه. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الباب السابع من أبواب هذه المقدمة، وهو الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب: النسخ في اللغة، ما هو النسخ؟ يقولون نسخت الشمس الظل، يعني إيش؟ أزالته، يعني أزالته. فالنسخ في اللغة الإزالة والنقل، ومعناه بالشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره ووقع في القرآن على أوجه ثلاثة. يعني هذا الآن تعريفه بالاصطلاح رفع حكم شرعي، بعضهم قال رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه. مثال في النسخ: القبلة في أول الإسلام كانت إيش؟ إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. صلى الصحابة سنة وأشهر إلى بيت المقدس، ثم جاءت الآيات في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه الآية نسخت التوجه إلى بيت المقدس وأمر بالتوجه إلى الكعبة، نسخ، ألغت الحكم الأول وهو التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس وأمرت بالتوجه إلى الكعبة. أيضا من الأمثلة على النسخ كذلك في نسخ ما يتعلق بأن المسلمين في الجهاد إذا واجه المسلم عسرة فأقل فإنه يجب عليه أن يفوز ولا يفر. قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 مقابل يعني الواحد يقابل كم؟ 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. هذا في أول الإسلام لما صار في المسلمين ضعف وعدم قدرة على الثبات أمام 10، قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا، لا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني 1 مقابل 2، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فمعنى هذا لو أن المجاهد واجه في المعركة 3 فله أن يفر ولا يسمى فارا من الزحف، أما إذا كان 2 فأقل فإنه يفوز. فهذا نسخ، هذا نسخ. وهكذا هنا قال الإزالة والنقل، ومعناه بالشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، يعني بعد ثبوته. وهذا النسخ قال وقع في القرآن على أوجه ثلاثة، على أوجه ثلاثة. ما هي؟ الأول نسخ اللفظ والمعنى، يعني ينسخ الآية تلاوة وحكما، فلا يبقى للآية المنسوخة لا حكم ولا تلاوة. سم عفوا إن شاء الله أبشر. كقوله لا ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. هذا الآن نسخ لفظا ومعنى، فلا تجد هذا النص في الكتاب ولا في السنة، ولا تجد حكمه ومعناه كذلك فيهما. هذا الآن مثال إيش؟ على نسخ رحمك الله، نسخ اللفظ والمعنى، أو يقال نسخ الحكم والتلاوة. قال الثاني نسخ اللفظ دون المعنى، يعني نسخ التلاوة وبقاء رحمك الله بقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، كقوله تعالى أي والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت تتلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها عمر رضي الله عنه وهي في البخاري، لكنها نسخت، لكن بقي حكمها. فالزاني المحصن والمرأة الزانية المحصنة ما حكمهما؟ ما حدهما؟ الرجم. فالحكم باقي، المعنى والحكم باقي، رجم الزاني والزانية المحصنين باقي، لكن الآية هذه موجودة؟ لا، نسخت. كذلك في الرضاع، كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات يحرم. الرضاع الأول في أول الإسلام، إذا أرضعت المرأة الولد 10 رضعات فإنه يحرم، فيكون ابنا للمرضعة وأخا لأولادها. ثم نسخنا ب5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن. أين هذه الآيات؟ غير موجودة. الآن القرآن عندنا افتحه من أوله إلى خاتمته ليس فيه ذكر 10 رضعات تحرم ولا 5، فبقي ايش؟ الحكم والتلاوة نسخت. هذا الثالث، نسخ المعنى دون اللفظ، أو نقول نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. قال هو كثير، هو ايش؟ كثير، وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 100 موضع، هذا أكثر شيء، و12 موضعا منسوخا، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقي نسخا. هذا الآن يا إخوان طويل جدا والوقت أزل، فنؤخر الكلام على هذا النوع. أخذنا النوعين الأولين، هذا النوع فيه تفصيل، لأن العلماء من السلف كانوا يعدون التخصيص والتقييد نسخا، لكن المتأخرون لا، المتأخرون يريدون بالنسخ الإزالة. وسيأتي بإذن الله تعالى فوائد النسخ، لماذا ربنا جل وعلا ينسخ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، لماذا قدر الله النسخ؟ والنسخ إنما يقع في إيش؟ في الأحكام، في الأمر والنهي، ولا يقع النسخ في الأخبار. ليه؟ خبر ثابت، الخبر يحتمل الصدق والكذب، وأخبار الله تعالى كلها صدق، فإذا قلنا بنسخ أخبار لازم منه معنى فاسد. فالأخبار لا يمكن أن الله تعالى يخبر بخبر ثم ينسخه، لأن خبر الله تعالى ثابت صدق لا شك فيه، لكن النسخ يقع في الأحكام، ومن الحكم في ذلك التخفيف على المسلمين، التخفيف كما مر معنا في الجهاد، كان قيام الليل واجبا على الصحابة، لكن لما رأى الله تعالى مشقة على الصحابة نسخ وجوبه وبقي ايش؟ مستحبا. هذا تخفيف، صلى الصحابة مدة تعبوا فجاء النسخ وجعله الله تعالى سنة ومستحبة. بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله مثل هذا اليوم نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالنوع الثالث من أنواع النسخ. وسيكون فيه إن شاء الله نقاش وأسئلة حتى يكون إيش أدعى للحضور والانتباه. أرى الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.